السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يا أيها الناس

إلا كما عاد إلى بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وكما عاد إلى المسلمين في زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. عودة إلى الله، عودة إلى التوحيد، ذب البدع، ذب الشركيات، ينصر الله عز وجل المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى توفيق من عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله أذهب القالة، ومن لهم الكلمة المسموعة بالعودة إلى الدين وبالعودة إلى مصدر العلم وهو النبي الذي كان معهم في ذلك الوقت، ولم يسمه الله عز وجل في هذه الآيات. عاد الملك إلى مصدر العلم وإلى مصدر الدين، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذا الوقت. فإذا رأيت الملأ وإذا رأيت القادة يعودون إلى الله ويعودون إلى السنة، فاعلم أنهم يسيرون في الطريق الصحيح. فإن بني إسرائيل لما أرادوا الجهاد ولما أرادوا القيامة اتجهوا إلى النبي الذي يمثل وكان حيا بينهم. فإذا مات النبي ولم يكن يعيش بيننا، فنحن نتجه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: إذا رأيت القارئ وإذا رأيت الذين يسمع لهم يتجهون إلى القرآن ويتجهون إلى السنة، فاعلم أنهم يسيرون في الطريق الصحيح. فإذا رأيتهم يتمنون ويشهد أمر النبي شرعي مع القدره إذا أعاد اليهود فلسطين إلينا وأعادوا إلينا أسرانا، هل ينتهي الصراع بيننا وبينهم؟ الجواب لا، فإننا نقاتل اليهود أولا على الكفر وبكفرهم، وليس لأنهم أخذوا أرضا أو لأنهم أسروا أحدا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يترك القتال من أمر الله بقتالهم وجهادهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا بما في قلوبهم من النفاق وأركزهم بما في قلوبهم من النفاق. مقبرات كنز الرجال اللي بيبنى فيها رجال حرب فيه.